بيت. فالطواف هذا تشترط له الطهارة. جاء في الحديث أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. إذا الحائض لا تطوف بالبيت لا لعمرة ولا لنفل ولا لحج ولا لغير ذلك. الطواف لا يصح منها. فإن كان نفلا فإذن، وإن كان واجبا قضته. إن كان طواف عمرة أو طواف إفاضة فيجب عليها قضاؤه إذا طهرت، يجب عليها القضاء إذا طهر. لكن يسقط عنها طواف الوداع. طواف الوداع ما يجب على الحائض. طواف الوداع لا يجب على الحائض. ويمنع فعل الاعتكاف، يمنع فعل الاعتكاف. فالحائض لا تعتكف، لا تعتكف ولا يصح. لأن من شرط الاعتكاف المكث في المسجد، ومن شرط الاعتكاف الطهارة. فلا يصح منها أن تعتكف لأنه لزوم مسجد على وجه مخصوص. ويمنع وطئا في فرج، أيضا هذا من موانع الحيض، أن الحائض لا يصح وطئها، لا يجوز أن توطأ. أي نعم، في الفرج، قال في فرج، لهذا جاء في فالوطي في الفرج لا يجوز. ما عدا الفرج يجوز، يجوز ان الانسان انه مثلا انه يباشر زوجته يعني بجميع بدنها، جميع بدنها، يأمرها بالتحفظ، واذا تحفظت يعمل معها كل شيء وهي حال، كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعض ازواجه عائشة وغيره يأمرها ان تتزل ويباشرها مع كل شيء. فالمباشرة والتقبيل وما عدا ذلك كل هذا جائز، هذا كله جائز ما عدا الفرج فقط، هذا هو الشعر المصحف. فالله سبحانه وتعالى ما نهانا إلا عن فقط عن الجماع. أين؟ ولهذا قال يسألونك عن المحيط، يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض مكان الحيض بس، ما قال لا اعتزلوا إلا في هذا المكان بس، ما عداه معناه أنه إيش، أنه جاء، أنه طاهر. ما عدا هذا فهو جائز. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، شف أذى، كلمة أذى أذى في البدن، وأذى في الدين، وأذى في الخلق، وأذى، كلمة أذى هذه تحتمل من المعاني حتى في الطب، يعني فيه يعني ما يعود على الإنسان وعلى المرأة يعني من الأضرار، وعبر عنه بالأذى. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ما ذكر هذا اليد. أين؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني ينقطع عنه الدم. فإذا تطهرن يعني اغتسل، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني اللي أمر الله به هو الإتيان في الفرج فقط، يعني ما عداه فهو جائز. يجوز للإنسان يباشر زوجته في أي مكان يكون. يقول ولا يطوف في فرج إلا لمن به شبق. الشبق هذا مرض، هذا مرض كثرة السائل المنوي، هذا يعني يسمى شبق. الإنسان يعني ينزل بالأنثيين ويخشى على الإنسان إذا منه يعني ما فرغه أن تشقق أنثياه من هذا. فإذا يعني صار معها الضرر والمرض إلى هذا الحد يباح له. الضرورات تبيح المحظورات. وإذا وجد امرأة غير حائض خصوصا إذا كانت صغيرة يكون أولى. ويجب وطء الحائض في الفرج قبل انقطاع الدم، ويجب بوطء الحائض في الفرج قبل انقطاع الدم كفار، وهي دينار أو نصفه على التخييم، سواء كان في أول الحيض أو في آخره، بشرط أنه يكون الوطء ممن يجامع مثله وهو ابن عشر، ويولج الحشفة أو قدرها ولو بحائل لفه على ذكره. يعني يقول إن الإنسان إذا وطأ امرأته وهي حائض فهذا حرام، ومع حرمته عليه كفار، مع كونه حرام فعليه كفار، والكفار هذه إخراج دينار، دينار أو نصف دينار على التخير، يخير بين أنه يخرج الدينار أو والتخير، هذا قالوا أنه مثل تخير المسافر بين أنه يتم الصلاة أو يقصر الصلاة، يعني فعل هذا أو فعل هذا. وعلى كل حال القصر أفضل، وكذلك إخراج الدينار الكامل أفضل من إخراج نصف الدينار. فإذا أصاب، وهذا من مفردات الإمام أحمد، يعني جمهور أهل العلم يقولون أنه حرام وعليه يستغفر الله ويتوب، ولكن ما عليه كفارة. وأما الذي قال بالكفارة فهو الإمام أحمد فقط، مستدل بحديث، الحديث هذا صححه العلماء، والذين ما يرونه ما صححه الحديث. البيهقي شافعي المذهب يقول الحديث صحيح، ولو علم الشافعي بصحته لأخذ به، يعني معناه ان الحديث انه ثبت عند المحدثين بانه صحيح. فالإنسان إذا وطئ زوجته وهي حائض عليها التوبة والاستغفار، وعليه أيضا إخراج دينار أو نصف دينار. الدينار هذا ثلثا جنيه، يعني معناه أنه إذا أخرج 100 ريال 120 ريال، أنه أخرج، يعني أخرج الكفارة الكافية. إذا كان فهذا هو الأولى. والإيلاج المراد فيه الوطي الموجب للكفارة هو إيلاج الحشفة، إيلاج الحشفة هذه هي التي فيها الكفارة. وكذلك المرأة إن كانت مطاوعة وجبت عليها الكفارة، إذا كانت المرأة مطاوعة لزوجها بالجماع تجب عليها الكفارة، وإن كانت غير مطاوعة وقد أكرهها فلا كفارة عليها، هي تجب عليها الكفارة كبقية الكفارات. وإن كرر الوطئ، إن كان إنه كرر ولم يكفر في يوم واحد فيكفي كفارة واحدة دخل بعضها ببعض. وإن كانوا وطأ وكفر، أو وطأ في أيام يومين فأكثر، فعليه في كل وطئ كفار. إن كانوا بأيام فعليه من كل يوم كفار. وإن كانوا كذلك كفر وطئ وكفر ثم وطئ مرة أخرى فعليه أيضا كفارة أخرى بدلها، يعني وإن كرر وطأ بحيضة أو حيضتين فكالصوم إذا كرر وطأ. وبدن الحائض طاهر، بدن الحائض طاهر، يعني الإسلام والحمد لله يعني دين سماحة ودين وسط واعتدال. اليهودية ملة محرفة، اليهودية هذه يرون أن المرأة الحائض أنها قذرة وأنها نجسة ويبتعد عنهم ويبتعدون عنها وكذا، يعني يفرطون في إبعادها وعدم يعني واجتنابها لكل شيء لديه. والمسيحية بخلاف على الضد من ذاك، ما يتحاشون عن وطئها ولا يتحاشون عن يعني عمل كل شيء معها. الإسلام وسط، لا اعتبرها أنها نجسة وقذرة وكذا، بل يعني تباشر الطعام والشراب والأشياء الطاذة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة لأحد زوجاته ناولين الخمرة، الخمرة سجادة صغيرة بالمسجد، قال ناولين الخمرة يعني من المسجد، قالت إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك، ليست معناه أنها طاهرة، وأنه يعني ما فيها عرقها وريقها والنبي ومباشرتها، كل هذا منها الطاهر، والذي يجتنب هو مكان الأذى، مكان الأذى المحيط، مكان الحيط. الإسلام الحمد لله عدل في كل شيء، كل أحكامه وأعداوة مبادئه وذا كله متوسطة بين الشدة وبين والعياذ بالله يعني التساهل، لا وسط في هذا وفي هذا. ولهذا قال: وبدن الحائض طاهر ولا يكره عجنها ونحوها ولا طبخ يدها ولا وضع يدها في ماء، ويستمتع جوازا زوج من الحائض بما دون الفرج كقبلة ولمس ووطئ دون الفرج. قال في الاختيارات: والاستمناء بيدها، لأن المحيض اسم لمكان الحيض وهو الفرج فيختص به ويسن ستره. إذن وإذا انقطع الدم ما الذي يباح؟ إذا انقطع دم المرأة ولكنها لم تغتسل، انقطع دمها ولم تغتسل، إذا انقطع ولم تغتسل فالذي يباح منها، والذي يباح منها فقط هو الصوم، أنها تصوم. يعني امرأة مثلا إيش انقطع الدم على آخر الليل ولا عندها وقت إلا الاغتسال، خصوصا بكثير من النساء يحب أنه يعني يسرفن بالاغتسال، يسرفن ولا عندها وقت، ما بقي على مثلا فجر إلا أوقات إلا وقت قليل دقائق معدودات، فهي تصوم تتسحر وتصوم ولو كانت ولو كان الاغتسال عليها. هذا ما ما دام انقطع الدم، ما دام الدم انقطع مثلها الجنوب كذلك، بعد الجنوب اخف من الحائض. انسان مثلا جامع زوجته او كذا ولا جامعها الا على اخر الوقت، على اخر الوقت طلع عليه الفجر وهو جنوب ما يضر، يصوم يتسحر ويصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر، كما جاء في حديث ام سلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي عليه الصيام وياتي عليه الصبح وهو جنوب من جماع، جنوب من جماع، ومع هذا يتم صوم. فهو يصوم ويغتسل بعد ذلك، هذا ما يمنع انه يغتسل بعد هذا. فهذا صح الصيام منه، كذلك صح الطلاق، صح الطلاق، يعني الطلاق منه ما هو سني ومنه ما هو بدعي. فطلاق المرأة وهي حائض من البدع بدعي، طلاق المرأة وهي حائض بدع، طلاقها وهي بطهر جامع فيه من البدع، من البدع أيضا. إذا انقطع دمها ولم تغتسل أبيح طلاقها، ولو أنها لم تغتسل يباح له أن يطلقها، ويقال أنه طلاق سن، يقال أنه طلاق سن. أين وكذلك يمنع الحيض يوجب الاغتسال، لأن عاد الذي تقضيه المرأة إذا طهرت تقضي الصيام، هذا الصيام هي اللي تقضي الواجب إجماع، لأن الحيض إنما منع وجوبه ولا تقضي الصلاة إجماع، بل يحرم عليها. قال في الفروع: ولا المراد إلا الكره. فالمرأة ما تقضي الصلاة إلا ركعتين الطواف، ركعتي الطواف. لو فرضنا أن امرأة طافت طواف الحج أو طواف العمرة، وقبل أن تصلي ركعتي الطواف جاءتها العادة، إذا طهرت صلت ركعتي الطواف، إذا طهرت ما في صلاة تقضى بعد الحيض إلا هي ركعتي الطواف فقط، أما ما عداها فقضوها بدعة من البدع، لا يجوز لها أن تقضيها. إلى الأسئلة. فيه عد من جهة الحيض هذا. العلماء يعني لهم تقييدات فيه، فبعضهم يقول إن المرأة أنها لا تحيض قبل 9 سنين، وعلى فرض إنها رأت الدم ولا يعتبرون حيض، وأنها لا تحيض بعد 50 سنة، فلو رأت الدم يسمى دم فساد، وأنها لا تحيض وهي حامل، فإن رأت الدم فهو دم فساد. هذا كلام كثير من بعض أهل العلم، ولكن كثير من المحققين ما يعني يرتضون هذه الأقوال، ويقولون إن النساء يختلفن، النساء لسنا على وتيرة واحدة، لا من حيث الصحة ولا من حيث يعني المناخ ولا من حيث المكان، فالنساء يختلف، بعضهن يجيها الحيض ربما قبل التاسع يصيبها الدم، فهذه تعتبر ايش؟ تعتبر هذه المرأة حائض. هم يقولون لا، ما دام انها ما تمت 9 سنين الدم هذا ما يعتبر وليست بحائض، بعد 50 سنة اصابها دم، قالوا هذا الدم هذا ايضا ايش؟ دم فساد، هذا دم مرض، ما هو دم العادي الذي يخرج، لا تصلي وتصوم وتفعل كل شيء. اين كذلك عندهم لهم انه لا بد ان يكون يوم وليله، يعني لا بد ان يكون مدته 24 ساعة، فان نقص عنها ليس بحيض، ولا بد ان يكون له مدته اكثر 15 يوم، ان زاد عن 15 يوم فهو دم استحاضة. هذه كلها اقوال ما عليها دليل ولا ورد فيها نصوص، ولا انما هي اجتهادات من العلماء، وربما هذه الاجتهادات انها مأخوذة من التجارب وعادات النساء، وهذه الاشياء النساء ما على يعني على طريقة واحدة ولا على مرتبة واحدة ولا يعني على شكل واحد، لا، البلدان تختلف والاجسام تختلف، ولا ما يعني يقدر الإنسان يضبطهن بوقت معين بهذا. فلا فيه أحسن من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه، يقول ما دام الدم مع المرأة فهي حائض، فإذا انقطع عنها الدم فهي طاهر، إلا إن أطبق عليها الدم، إن أطبق وصار ما ينقطع عنها أو لا ينقطع إلا فترات يسيرة، هذه تعتبر مستحاضة، هذه مريضة، هذه مستحاضة، هي التي لا الاجتهاد فيها مجال، نشوف الدم ونشوف عادتها الأولى، وإذا ما فيه عادة نشوف التمييز بين دمها، هل هو على الوتيرة الواحدة أو بعضه أسود وبعضه أحمر، بعضه له رائحة بعضه ما له رائحة، بعضه كذا، نرى هذا ما فيه تمييز نرجع إلى عادة النساء 6 أيام 7 أيام، يعني هذا مجال اجتهاد إذا أطبق عليها الدم اللي يسمونها المستحاضات. وأما ما دام أنه لا إلا له وقت معلوم، لكن تارة يزيد وتارة ينقص، وامرأة ما يجيها إلا 3 أيام، وامرأة يمشي معها إلى 20 يوم، ما دام فيه وقت أنه يأتي وينقطع، فالراجح أننا نعتبر ما وجد دم فهو حيض، وما انقطع فهو طهر، الا اذا علمنا السبب، خصوصا مثلا يعني الدكاترة اللي عندهم يعرفون امراض النساء، قالوا هذا مثلا نزيف، هذا من كذا، هذا من ورم، هذا من هذا، او ان كانت تستعمل حبوب لمنع الحمل، او حتى تصوم رمضان او نحو ذلك تستعمل حبوب لمنع الحمل او كذا، يعني نعلم ان فيه نزيف له سبب اذا علمنا كذا، فهذا لا بأس. أما ما دام أن على وتيره وأنما هو يزيد عن 15 اليوم أو ينقص عن اليوم والليل أو كذا، فالأصل إن كل دم نراه أنه دم حيض، وكل ما انقطع قلنا هذا طهر. طارت الأيام قصرات، ما دام أن فيه وقت معلوم، ما دام فيه وقت معلوم. أما إذا نعم إن الدم أطبق عليها مثل ما وجد زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزج ثلاث نساء يطبق عليهن الدم ولا ينقطع عليه وما ينقطع عنه إلا نادر، مثل هذه نعم يعلم أنها مريضة، أن هذا مرض إما بالرحم ولا في عنق الرحم ولا في كذا، هذه يعني من أورام وإلا نزيف ولا نحو ذلك، هذه تعتبر ما هو حيض، هذا ما هو حيض المعتاد اللي الله جعله للنساء عادي، لا هذا مرض. مثل إذا كان كذا نعتبر هذه استحاضة، ويجي عدا الاجتهاد نميز الدم دم الحيض من دم الاستحاضة. دم الحيض تقعد فيه لا يجامعها زوجها ولا تصلي ولا تصوم وكذا، وإذا انقطع عنها هذا الدم المتميز بلونه أو متميز بريحه أو متميز بكذا، إذا انقطع عنها هذا اعتبرناها طاهرة، لأن هذا الدم دم الاستحاضة ما هو دم حيض، هذه طاهرة تعتبر طاهرة، وزوجها له جماعها وتصلي وتصوم وتعمل كل شيء، كل ما يفعله الطاهرات، هذا هو الراجح في هذا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ، وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، يقال فلان شهيد، فهل هذا جائز؟ لا سيما وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه لا يقال فلان شهيد، فما رأيكم وجزاكم الله خيرا؟ الشهيد الذي تطبق عليه الأحكام الظاهرة في الدنيا هو شهيد المعركة، الذي يقتل في المعركة ولا ينقل ولا كذا، يصرع في نفس المعركة، هذا هو الشهيد، والنبي سماهم شهداء، وقال هذا حمزة السيد الشهداء، يعني عمه في قتل أحد وكذا، هذا شهيد، هذا أولى شهداء، ولا يغسلون ولا ويكفنون في دمائهم وثيابهم ولا يصلى عليهم، لأنهم في ظن المسلمين وفي رجاء الله إنهم ما هم في حاجة، ما هم في حاجة، الصلاة شفاعة، الصلاة عليهم شفاعة لهم، وأنهم يعني بقتلهم وجهادهم في سبيل الله وقتلهم على في سبيل الله إن هذا كافيهم عنهم يكون أحد يتقدم بشفاعة لهم، ويدفنوا بدماءهم، لأنه ورد في الحديث أن هذه الدماء أنها يوم القيامة يبعثون لونها لون الدم ورائحتها رائحة المسك، لأنها أثر عباد وأثر جهاد في سبيل الله. فهؤلاء يقال شهداء، يقال شهداء، شهداء أحد، شهداء بدر، شهداء هناك شهداء ليسوا شهداء معركة، وإنما ورد في أن المبطون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد وطالب العلم شهيد والغريب شهيد إلى آخره، يعني أحوال كثيرة يموت عليها المسلم يقال إنه شهيد، هذا شهيد من حيث إن شاء الله ما نرجو له عند الله. وأما الأعمال الظاهرة لا، يغسل ويكفن ويصلى عليه بهذا، أين ويسمون شهادة، ما دام الشارع أطلق عليهم اسم الشهادة وأنهم شهداء، حنا أيضا نفس الشيء، وأهل السنة والجماعة ما يشهدون لأحد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هذا هو، ما يشهدون لأحد حتى مهما بلغ، ولهذا ما يشهدون إلا للعشرة وثابت بن قيس بن شماس، ويعني أفراد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أما من عداهم فأهل السنة والجماعة يحسنون الظن، يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، هذه ولا يشهدون يقطعون لأحد بالجنة أو يقطعون لأحد بالنار، تحت رحمة الله وتحت عدل الله جل وعلا. هذا أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، امرأة أصابها دم الحيض أثناء الطواف، هل تقطع الطواف أم ماذا تفعل؟ إذا أصابها الحيض وهي تطوف بطلت طهارتها وبطل طوافها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول هل يجوز في الشرع عملية التجميل في الوجه للنساء خصوصا بقصد التجمل لزوجها؟ لا بأس، لا بأس إن الإنسان إذا كان في وجه التشويه أنه يعني لأنه يعمل عملية التجميل. هذا عرفطة من سعد، قطع خشمه يوم الكلاب، يوم بالجاهلية صار بين عدنان وقحطان وقطع أنفه، فاتخذ أنفا من ذهب فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أنفا من فضة، فيعني عملية التجميل أو ذا جائزة، ما في شيء، ربط الأسنان بذهب أو بفضة أو نحو ذلك أو كذا، كل هذا جائز، ما في شيء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول ما رأيكم من قال أن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف، وهل هذا القول صحيح؟ قول هذا، قول لبعض أهل العلم أنه لا يشترط، أنه لا يشترط للطواف الوضوء، لا يشترط له، قول لأهل العلم. إذا كانت المسائل خلافية ما ينكر أحد على أحد، مسائل خلافية بين الأئمة ما ينبغي أن أحد ينكر على أحد، يتباحثون ويتناقشون في المسائل وحتى يصلون إلى الصواب، أما أنه ينكر عليه ولا إلا لازم تجي على ما أرى أنا أو أنا أجي على ما ترى، هذه ما هي من سيما العلماء ولا من سيما السلف، لا، كل وما أداه إليه اجتهاد، كل وما أداه إليه اجتهاد. فمن أهل العلم من لا يرى الطهارة للطواف يعني رأيهم أين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول ما حكم من انتسب إلى غير أبيه؟ حرام، لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، هذا بالحديث ملعون، هذا من الكبائر، هذا من كبائر الذنوب أن الإنسان ينتسب إلى غير أبيه أو ينتسب إلى غير قبيلته، هذا حرام. كثير من الناس يبحثون عن أنساب ويبحثون عن أشياء، ما يجوز، هذا حرام، يبحثون عن لا، ما إذا ما دام لا ما يجوز له هذا، من هذا والعياذ بالله، من يخشى أن تصيبه اللعنة، يخشى أن تصيبه اللعنة إذا انتسب الإنسان إلى غير أبيه سواء أبوه مباشرة أو جده الأعلى، ما يجوز. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل ما الحكم إذا تزوجت بامرأة لقيطة؟ امرأة إيه؟ لقيطة، رقيقة، لقيطة، لقيطة، لقيطة يعني لقيطة، جائز، ما في شيء، يجوز الإنسان يتزوج إلى لقيطة، ما عليها ذنب اللقيطة، اللقيطة الذنب على أبويها، الذنب على أبويها، أما اللقيطة ما عليها ذنب، ولكن عاد لازم يكون لها مولي، لازم يكون هذه مثل اللقيطة وليها الحاكم، وليها الحاكم، ما يصح أن تزوج نفسها، هذه الحاكم ولي من لا ولي له، هذه ما له ولي، ولي الحاكم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول ما حكم الصلاة في المساجد القريبة من الحرم وما هو أصح الأقوال في ذلك؟ الأرجح إن مضاعفة الثواب أنها عامة لجميع ما أدخلته الأميال، ما أدخلته حدود الحرم، أن المضاعفة أنها شاملة له، هذا هو الراجح، واللي يختاره كثير من أهل، والله جل وعلا لما قالوا له قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني عموم المفسرين ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هاني، سماه الله مسجد حرام، وقال جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام، شوف المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عنده، فهم ما أخرجوا من المسجد الحرام، أخرجين من بيوتهم، ولكن مع هذا الله سماه مسجد الحرام. فالراجح إن المضاعفة، مضاعفة الثواب، أنها عامة في مكة كلها بل فيما أدخلته الأميال كلها، هذا الراجح، وخلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الراجح. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، عمارة بنيت للاستثمار فهل على دخلها زكاة؟ الزكاة في غلتها، الزكاة في أجارها. الإنسان إذا كان عنده عمار، إن كان إنه يبيع يعني يبني ويبيع، هذه عروض تجارة، الزكاة في عنق العمارة وفي أجارها هذا. وإن كان لا إلا يتخذها لأجل يستغل بالآجار، فهذا يعني عنق يعني رقبة العقار ما فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجارها. لكن اختلف العلماء هل يخرجها إذا قبض أو يخرجها إذا قبض وحال عليها الحول، خلاف بينها. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: قوم ورثوا أرضا فعرضوها للبيع ليأخذ كل واحد نصيبه من الورث، فهل على الأرض زكاة مدة عرضها للبيع؟ هذه على المذهب أنه ليس فيها زكاة، إذا ما ملكت الشيء بنية التجارة فأنت ما عليك زكاة، يعني ملكته عن طريق الإرث، ملكته عن طريق المنحة، تركته عن كذا، فبهذه أنت ما أخذتها وتملكتها من أجل إيش؟ من أجل التجارة، فليس فيها زكاة. كما جاء في الحديث كنا عمرنا أن نخرج الزكاة مما أعد للبيع. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: ما حكم تطيب الحجر الأسود؟